هل يكتمل الإسلام بأن نصلي ونصوم فقط؟ أم هل يقوم الدين بأن نحج ونعتمر في كل عام وفقط؟ الإسلام أيها الإخوة خمسة أشياء: عبادات ومعاملات وأحوال شخصية يعني أسرة، وقضاء وسياسة شرعية. إذا أدخلنا شرع الله إلى علاقاتنا الأسرية نكون قد خدمنا الدين خدمة كبيرة. رب البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أذى الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. هذا البرنامج بضيافة بن الحموي. بن الحموي يتمنى لكم صياما مقبولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أسرتي. كما ذكرت لكم في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج أرتدي لبوس واحد من أفراد الأسرة لأخاطب سائر الأفراد. كنا تكلمنا في حلقتين يا بني، وفي حلقتين يا ابنتي، وفي حلقتين يا أبتي، وفي حلقتين يا أمي، وفي عدد من الحلقات يا زوجي، وفي عدد آخر يا زوجتي. وعنوان حلقة اليوم يا أخي، أخ يخاطب أخاه. وسألبس في هذه الحلقة لباس أخ يخاطب أخاه لأتكلم بلسان كل شاب وهو يتحدث مع أخيه. بإمكانكم التواصل مع البرنامج على الأرقام 446-5564-447-0106 أو عبر الرسائل SMS 1767. البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أذى الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أذى الشيطان. يا أخي يا ابن أمي وأبي، الدم الذي يجري في عروقي يجري في عروقك، والنور الذي ينير دربي ينير في دروبك، والملمات التي تلم بي فإنما تلم بي وبك، فأنت أنا وأنا أنت، يصيبني ما أصابك ويريبني ما أرابك. أخي مرارا ما نفعتني ونفعتك، ومرارا ما نصحتني ونصحتك، ألسنا أخوين كاليدين تغسل إحداهما الأخرى؟ وها أنا اليوم أقدم لك هدية أرجو لك فيها نفعا ولي ولجميع المسلمين. يتحدث القرآن الكريم يا أخي كثيرا عن الرجال، وهذا الحديث مقسوم إلى قسمين. القسم الأول حديث عن الرجال الذين هم أشقاء النساء، والقسم الثاني حديث عن الرجال الذين هم صنف من المؤمنين ذكورا كانوا أو إناثا، لكنهم موصوفون بوصف الرجولة والبطولة والفخامة إنهم تحلوا بثلاث صفات أبسطها بين يديك يا أخي لتكون رجلا كما أرادك القرآن. يا أخي هذه الحلقة أقدم لك فيها ثلاث صفات للرجال في القرآن الكريم حتى تسمى عند الله تعالى رجلا. اسمعها مني بعد الفاصل. فالحب بالخبر الصحيح كما أتى من أجمل الدرجات. الإيمان. رب البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن. يا أخي، الصفة الأولى للرجال في القرآن الثبات على الحق. قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من ينتظر، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس رضي الله عنه قال: كان عمي أنس بن النضر لم يشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكبر عليه ذلك فقال: أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه؟ أما والله لئن أراني الله مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد ليرين الله ما أصنع. قال: فشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد من العام القابل، فاستقبله سعد بن مالك رضي الله عنه فقال: يا أبا عمرو أين؟ قال: واها لريح الجنة أجدها دون أحد. فقاتل حتى قتل، فوجد في جسده 84 ما بين ضربة وطعنة ورمية. فقالت عمتي الربيع بنت النضر: فما عرفت أخي إلا ببنانه. ونزلت هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. في اتصال معي، حاب استقبله وتابع الحديث. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مين معي؟ بس. ألو. ألو. ارفعي صوتك إذا سمحتي. مين معي؟ بسمة. تفضلي يا أختي. شيخ، أنا بدي أسألك سؤال. تقدم لي رجل، هو أنا كنت بالحج، عم دعيت إنه الله يبعث لي زوج تقي يعني وعلى صلاح وهيك، وتجيت عم تقدم لي بس هو إنه متزوج ويعني وعنده عائلة، بس أنا يعني شفت إنه أرفض، إنه أنا طلبت هالطلب وهو كتير تقي يعني مثل ما طلبته، بس اللي صار إنه زوجته حكت معي وقالت لي إنه بلا ما تكملي الموضوع مشان ما العائلة تتزعزع وهيك. أنا قلت إيه يعني ما بدي إنه أنزع على حدا، قلت رفضته يعني، بس بعد ما رفضته اللي صاروا يتقدموا لي كتير، ما في يعني مو همون الدين يعني، همون أشياء تانية. رديت أنا رفضتهم وهدت، رديت صرت أدعي قد هو يرجع يطلبني من جديد. ما بعرف، وأهلي بيقولوا لي إنه هو عنه على غربة، إنه أنت مو خارج غربة. هلأ أنا إذا وافقت عليه في مشكلة مع زوجته إنه خاف تدعي علي أو شيء. والسؤال الثانية إنه بكون رميت نفسي للتهلكة إذا رحت على الغربة، مثلا بيقولوا لي أهلي إنه أنت مو خارج درعة ومو خارج غربة. قديش عمرك يا أختي؟ 38. 38. هو قديش عمره؟ هو 56. 56. طيب، يأتي الجواب إن شاء الله. أهلا وسهلا. في اتصال كمان. ألو. نعم. ألو. 446-5564. ألو. نعم. نقطع الاتصال. روى البيهقي وابن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف من أحد مر على مصعب بن عمير وهو مقتول على طريقه، فوقف عليه ودعا له وقال: لقد رأيتك بمكة وما بها أحد أرق حلة ولا أحسن لمة منك، ثم أنت أشعث الرأس في بردة. ثم تلا هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يا أخي، هناك أناس يعيشون ويموتون ثابتين على الحق، لا يغيرون ولا يبدلون، وهؤلاء هم الرجال. لكن هناك أناس يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل. تسمع مثلا أن بائعا يحلف اليمين تلو اليمين أنه اشترى هذه السلعة بكذا، أو أنه أعطي فيها كذا وكذا، أو أنها أحسن الموجود في السوق، والسلعة ليست كذلك. باع دينه واستخف باسم ربه لأجل بضعة قروش. تسمع أن شابا مسلما يصاحب فتاة لا تحل له صحبتها، يلقاها يحدثها يهاتفها يماشيها يمازحها يضاحكها، وليس بزوجين ولا عاقدين ولا أخوين، باع دينه وعصى ربه لأجل شهوة عابرة. تسمع أن أبا بلغ 70 أو أكثر يوزع أملاكه وهو حي على أولاده الذكور ليمنع البنات بعد موته من الإرث، حتى لا يذهب ماله إلى أصهاره الغرباء عن العائلة. باع دينه وخالف قرآنه وسنة نبيه لأجل عقله الرديء. تسمع أن رجلا باع بيته لآخر، أبرما العقد واستلم العربون واتفقا على كل التفاصيل والتسليم والفراغ بعد شهرين، لكن صاحب المكتب العقاري جاءه بزبون آخر دفع له زيادة عن الأول بضع ليرات، فتراه ينقض عقده الأول ويتذرع بعشرات الأعذار الكاذبة ويحلف عشرات الأيمان الفاجرة، ثم هو يبيع الدار للمشتري الثاني. باع دينه وخالف شرعه لأجل حفنة من المال. فيا أخي، كن رجلا كما أرادك القرآن، ثابتا على الحق. في معي اتصال. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مين معي؟ أنا أبو براء. الله يعطيك العافية سيدنا. أهلا أخي أبو براء. هارون أخو لسيدنا موسى، أكبر منه ولا أصغر منه؟ نعم، هذا سؤالنا. وبالنسبة للسيديات مو موجودين على الرقم اللي يعطيتنا إياه. 27 27 30. ايه، نحن اتصلنا على هالرقم، قال بدنا نروح نجيبه من الشام سيتي سنتر. طيب خلاص، اذا ندلوك على ال... طيب شكرا. اهلا اهلا. السلام عليكم. مع السلامة. مع السلامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس العبد عبد تخيل واختال ونسي الكبير المتعال. بئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسي الجبار الأعلى. بئس العبد عبد سهى ولها ونسي المقابر والبلا. بئس العبد عبد عتى وطغى ونسي المبتدأ والمنتهى. بئس العبد عبد يختل الدين بالشهوات. بئس العبد عبد طمع يقوده. بئس العبد عبد هوى يضله. بئس العبد عبد رغب يذله. أول صفة للرجال في القرآن الثبات على الحق. أحدثك عن وصف الثاني للرجال في القرآن الكريم لكن بعد الفاصل. رب البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أبا الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. يا أخي، هذه حلقة يخاطب فيها أخ أخاه، يقدم له ثلاث صفات للرجال في القرآن الكريم. الصفة الأولى للرجال في القرآن الثبات على الحق، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الصفة الثانية للرجال في القرآن الكريم الطهارة. قال الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الطهارة ثاني وصف للرجال في القرآن. ولئن كانت الطهارة أيها الإخوة تتناول نظافة البدن والثوب، فإنها تشمل أيضا طهارة العقيدة والشريعة والأخلاق. ونحن لو أردنا أن نختصر الدين الإسلامي بكلمة واحدة، لو أردنا أن نجمع مفردات هذا الدين بكلمة، لكانت هذه الكلمة الطهارة. الإسلام طهارة في العقيدة، وطهارة في الشريعة، وطهارة في الأخلاق. المسلم طاهر في عقيدته، طاهر في شريعته، طاهر في أخلاقه. أتدرون أيها الإخوة، في هذه الأيام يوجد أناس يعبدون البقر، يوجد أناس يعبدون الحجر، ولعلكم تعجبون إذا علمتم أنه يوجد معبد للجرذان في بلد شرقي. يدخل فيه الرجل، يقف سيارته الفارهة على باب المعبد، ثم يدهن رأسه وأنفه بالزيت ويديه، ويدخل المعبد ليسجد على الأرض، ثم تأتي الجرذان لتمر على رأسه وعلى كفيه فتأخذ من ذلك الزيت. هناك قوم عبدوا الأحجار، وقوم عبدوا الأشجار، وقوم عبدوا الشمس والقمر، وعبدوا الماء والنار. أما المسلم فطاهر في عقيدته، لا إله إلا الله محمد رسول الله. الإسلام عقيدة طاهرة وشريعة طاهرة، فعلاقة الرجل بالمرأة طاهرة في الإسلام، واضحة، نقية، عفيفة. إذا تزوج أخبر الناس كلهم أن فلانة زوجتي، إذا تزوجت أجرت حفل عرس لتخبر كل البنات أن فلانا زوجي. الرجل مع المرأة في الإسلام علاقته واضحة، نقية، طاهرة، بيضاء، نظافة وعفة ووضوح، وليست علاقات آثمة، ولا ليالي حمراء، ولا صداقات عابرة، ولا مهاتفات خافتة. وفرق كبير بين زواج طاهر وبين سفاح فاجر. علاقة المسلم مع المال أيها الإخوة علاقة طاهرة، لا يأكل إلا حلالا طيبا، لا يبيع إلا ما فيه فائدة للخلق، يؤجر ويستأجر وينضبط بالشرع في حفظ ماله وفي عدم الاعتداء على أموال الناس. ليس في الإسلام غش ولا خداع ولا تزوير ولا ربا ولا تنافس مهلك ولا امتصاص لدماء الناس. الشريعة الإسلامية طاهرة، والعقيدة الإسلامية طاهرة، والأخلاق الإسلامية طاهرة. صدق، أمانة، احترام، بر، تعاون، تراحم، تناصح. الظلم ممنوع، والباطل مدفوع، والإيذاء مرفوع، أكل مال اليتيم خطيئة، الغيبة رديئة، السباب والفحش بذيئة. أما أخلاق الشارع فتقول: إذا لم تكن ذئبا أكلتك الذئب. حلال على الشاطر، يأكل الحرام ثم يقول حلال على الشاطر. من لا يظلم الناس يظلم. الكذب ملح الرجال، الظلم من شيم النفوس. حيثما يذهب الناس أذهب. أما الإسلام أيها الإخوة فلا يرضى بهذه الكلمات، لأن الإسلام طاهر في عقيدته، وطاهر في شريعته، وطاهر في أخلاقه. الصفة الأولى للرجال في القرآن الثبات على الحق، والصفة الثانية للرجال في القرآن الطهارة. رب البنين على المكارم والهدى، كي تبعدوهم عن أبا الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. رب البنين على المكارم والهدى، كي تبعدوهم عن أبا الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. أربعة أربعة ستة خمسة خمسة ستة أربعة، أربعة أربعة سبعة صفر واحد صفر ستة، أرقام إذاعة القدس. وبإمكانكم أيضا التواصل مع البرنامج على رسائل 1767. في معي اتصال. ألو نعم. مساء الخير دكتور. مساء النور. يعطيك العافية. مين معي؟ بدي آيات فك السحر. إيه إذا سمحتي بس نوصي الراديو عندك. أي ماشي. بدك آيات فك السحر؟ طيب إن شاء الله. أستاذ بدي رامك على الهواء الخليوي. تحت الهواء. طيب رقم الأرضي ممكن تاخدوه من الكنترول تحت الهواء. إذاعة القدس الرقم الثاني يا دكتور. إذاعة القدس الأرقام 446-5564 447-0106 أهلا وسهلا يا دكتور. تفضلي تفضلي دكتور. هلا السحر مو بيتأمن فيه عن إنه إنسان في على كتاب في على السحر. يأتيك الجواب إن شاء الله. يأتيك الجواب. أهلا وسهلا. الخلافات يا أستاذ أنا عشان إن شاء الله. محبة بين الزوجة القرآن. إن شاء الله إن شاء الله. ماشي شكرا أستاذ. دراما كلها أعطوني إن شاء الله تعالى. أستنى شوي. أهلا وسهلا. في اتصال 447-0106 446-5564. الصفة الأولى للرجال في القرآن الثبات على الحق. الصفة الثانية للرجال في القرآن الكريم الطهارة. الصفة الثالثة للرجال في القرآن الكريم المحافظة على ذكر الله وامتثال أوامره. قال تعالى في سورة النور: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. في معي اتصال. ألو. نعم. ألو. ألو. ألو. تفضلي. ألو. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مين معي؟ ألو. أنا عم بسمعك. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام. الله يوفقك. في عندي سؤال ممكن أسأله؟ تفضلي. ألو. تفضلي يا أختي. مين معي؟ دكتور بدي أسألك على مسابقات التلفزيون. ثلاث مكالمات وتربح سيارة. هل تعد هذه ربا؟ لا. الله يوفق. يعني إنه تنا بيقولوا في ناس بيقولوا إنه هي ربا. إن شاء الله. دكتور. وبدي الله يوفق. يعني الآية اللي بتدل إنه هي ربا. حتى إذا حدا سألني أو أنا حكيت حدا لنبه إنه هذا ربا. يعني عارف شو رد علي. الله يوفق يا دكتور. أهلا وسهلا. ممكن يا شيخنا. إن شاء الله. ألف شكر لك ويعطيك العافية. أهلا وسهلا. 446-5564 في اتصال. ألو. نعم. ألو. تفضل. أهلا. مرحبا دكتور. أهلا وسهلا. يعطيك العافية. مين معي؟ أنا محمود الأحمد. أهلا دكتور. في جيران عندي قاتلوا بين بعضهم فبقى قال طلع على مرته قال طالق. بعدين تعتبر طلقة ألا شوي. طيب إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 447-0106 446-5564 أرقام إذاعة القدس أو عبر رسائل SMS 1767. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. كتب ابن قيم الجوزية في كتابه القيم مدارج السالكين يقول: الذكر منزلة القوم الكبرى التي منها يتزودون وفيها يتجرون وإليها دائما يترددون. والذكر منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل ومن منعه عزل، وهو قوت قلوب القوم، وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق. قال الحسن البصري: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة، وفي الذكر، وفي قراءة القرآن. فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. في اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. العافية أستاذي. أهلا وسهلا. مين معي؟ دكتور أنا أحمد من حلب. أهلا أخي أحمد. الله يحفظك. دكتور أنا حكيت معك قبل هالمرة مشان زوجتي قلت لك حكيت لك حديث، بس هلا بدي أسألك سؤال. أنا في عندي ولد أمي نعم. وما بيعرف يقرأ القرآن. نعم. شلون هذا مشان قديش عمره؟ يعني تقريبا 18 سنة. طيب ان شاء الله يأتي الجواب. اهلا اخ احمد. وفي ناحية سؤال تاني. تفضل. انا حكيت لك المشكلة تبعيتي. زوجتي كل ما قلت لك اني بيت وما بيت ونصبوا علي وبيعوني اياه. طيب. كل ما بصلي بتقول لي بشوفك انا مثل الكفار. يعني كيف تراك مثل الكفار؟ ما بقى هيك بتقول لي بجاوبني بتقول لي موشي بالصلاة انا شايفتك مثل اليهود. ايوه نعم. طيب ان شاء الله يأتي الجواب. ان شاء الله. اهلا اخي احمد. اهلا. 446-5564 4-4-7-0-1-0-6. ألو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلون في أخي؟ أهلا وسهلا. شلون صحتك؟ مين معي؟ معك نزيل من حلب. أهلا وسهلا أخي. استاذي الشيخي إذا واحد كتب كتابه وعصب من فلان وكفر حرمته تطلع عنه؟ هو كفر يعني مو كفر بالدين متعمد يعني كفر كفرية يعني عندي كفرية يعني يوم واحد عنه قتل بكفر مثلا. كيف عادي يا أخ مازين؟ نعم؟ كيف عادي؟ كيف عادي؟ في كفرية عادي؟ لا هي مو عادي يعني يوم الله نشوف قدامنا خلو تعالوا قتله مثلا هيك هيك هيك بكفروا فبدلنا بكفروا مرتهم تبقى عندهم الحرام ولا ايش؟ طيب ان شاء الله يأتي الجواب. اهلا يا نادي. عفوا شيخي شي شغل يعني يوم الله سألت عليها قالوا لا تدقتوا كتابك من اول جديد بس الله احنا هوني عفوا احنا يوم ما كفرنا الاولى شرك بالله يعني يوم واحد كفر عفوية طلعت منه مثلا. طيب يا أخ مازين هلا هو ما في شيء على كل في هذا الأمر عفوية سيأتيك الجواب إن شاء الله. قال الإمام الأوزاعي ليس ساعة من ساعات الدنيا إلا وهي معروضة على العبد يوم القيامة يوما يوما وساعة ساعة فالساعة التي لا يذكر الله تعالى فيها تنقطع نفسه عليها حسرات فكيف إذا مرت عليه ساعة مع ساعة ويوم مع يوم؟ فالرجال في القرآن الكريم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. تاجر دمشقي اعتاد حضور مجلس علم وذكر مرة في الأسبوع مع شيخه يقول 20 سنة لم يتغيب عن مجلس الذكر والعلم ولا مرة واحدة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. في اتصال معي. ألو نعم. ألو يعطيك العافية. الله يعافيك. مين معي؟ إذا سمحت نوّص صوت الراديو. نعم. إذا سمحت نوّص صوت الراديو عندك واسمعني من سماعة الهاتف. معك أبو حسن. تفضل يا أخي أبو حسن. بدي أسألك سؤال عن أخي. تفضل. انا من شي 3 سنوات اتجوزت وعمل لي مشكله بالخطبه ولهلا زعل انا وياه هل هذا حرام ولا حلال؟ طيب ان شاء الله ياتي الجواب ان شاء الله. اهلا وسهلا. 4-4-7-0-1-0-6 4-4-6-5-5-6-4. في اتصال يبدو. الو نعم. الو. الو تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مين معي؟ دكتور. أهلا وسهلا دكتور عمس دائب شان لك يحبك في الله والله يحبك الله بس هيك أيام جامع أنس كنت شوفك شكرا كثير كيف أعطينا عليك شكرا شكرا أهلا وسهلا أهلين أخي الله يسلمك. شاب جامعي ما فاتته صلاة الفجر في المسجد منذ سنوات إلا بعذر شديد. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. حدثني ابن عن أبيه الذي جاوز 60 وله من المال الكثير يقول لم يدفع أبي الزكاة في عمره كله. أين هذا الأب من رجولة القرآن وبطولته؟ الرجل في القرآن الكريم له 3 صفات. الصفة الأولى يا أخي الثبات على الحق، والصفة الثانية الطهارة، والصفة الثالثة المحافظة على ذكر الله وامتثال أوامره. فكن يا أخي ثابتا على الحق، طاهرا، ذاكرا لله تعالى، ممتثلا أمره، حتى تكون من رجال القرآن الكريم. والأخوات، هذه هي حلقة اليوم يا أخي في سلسلة أسرتي. بإمكاني الآن التواصل معكم عبر الهاتف على أرقام 446-5564-447-0106 أو عبر رسائل SMS 1767 في معي اتصال. ألو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مين معي؟ سامر. تفضل يا أخي سامر. الله يسلمك. أنا والدي فهمني إنه غلطت بحقه. أنا ما غلطت. وهلا وقت اللي بروح زوره يوم الجمعة يعني يسلم عليه سلام هيك وبيسلم إيده إنه روح. نعم. يسلم عليه سلام هيك عادي يعني كثير إنه بس مجرد رد سلام عليكم السلام بيسلم إنه أطلع من الغرفة. نعم. سؤال إنه ماذا تفعل؟ أنا هون شو لازم أسوي؟ شو موقفي؟ في هون إنه ملكة رام رضا والدي. طيب يا أخي سامي بيأتيك الجواب إن شاء الله. أهلا وسهلا. ألو. في السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. مين معي؟ أنا محمد. أهلا أختي. بس ذكرتك من شان ليلة القدر. كيف نتحراها بالعشر الأواخر من رمضان؟ يعني وما هي، هل هي تنزل السكينة على قلب المؤمن أم هي غير شيء يعني؟ طيب إن شاء الله. إيه ماشي شكرا. أهلا وسهلا. نبدأ الآن بالإجابة على الأسئلة التي جاءت إلى البرنامج على الأرقام 446-5564-447-0106. الأخت بسمة تقول: تقدم لي خاطب تقي متزوج عنده عائلة، دعوت الله تعالى فجاء وتقدم، عمري 38 سنة، عمره 56 سنة، لكن الذهاب إلى الغربة وأنا سأكون زوجي ثاني. يا أخت بسمة، إذا رأيت في هذا الرجل ما ذكرناه في حلقات اختيار الزوج، له خمس صفات الزوج، راجعيها في الدورة التأهيلية للحياة الزوجية أو في برنامج حياتنا الزوجية الذي عرض على قناة أو إذاعة القدس. إذا وجدت فيه الصفات الخمسة للزوج وكنت قادرة أن تكوني زوجة ثانية وتصبرين على الغربة، وافقي. أما إذا كنت لا تصبرين على الغربة أو لا تصبرين على أن تكوني زوجة ثانية أو كان فاقدا لصفات الزوج الجيد الخمسة التي مرت معنا، فأنصحك ألا تفعلي. في معي اتصال كمان. ألو نعم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك دكتور؟ تفضلي. مين معك؟ معك نور. أهلا دكتور. أهلا. بدي أسألك دكتور، أنا مخطوبة من 9 شهور بس خطيبي ما عم يداوم على صلاته، دائما أنا عم ادعي له بالصلاة وهيك، بس شو بدي أسوي ما بعرف يعني. مكتوب كتابكم؟ نعم. مكتوب كتابكم؟ إيه كتاب شيخ. طيب إن شاء الله. ما شاء الله. شكرا. الله يعطيك العافية. الأخ أبو براء أو سأل عن أماكن توافر سيديات برنامج أسرتي، فهو موجود في الشام سيتي سنتر. بإمكانكم أيضا أن تدخلوا إلى كمان دار الإصلاح، موجود بشكل كتاب، وممكن أيضا أن تدخلوا إلى موقع dr.shaal.com. اتصلت أخت كريمة تسأل عن آيات فك السحر وعن موضوع المحبة بين الزوجين. أنا أحب أن أخاطب الإخوة والأخوات، السحر له حقيقة وقد ورد في القرآن الكريم، لكن ما معقول أن نحول حياتنا كلها إلى سحر وجن وعفاريت ومنامات وأبراج. يعني أحيانا الزوجة تتصرف تصرفات سيئة جدا مع زوجها، لا تحترمه، تتكلم معه كلام غير مناسب، لا تعتني به، لا بثيابه، لا تعتني بنفسها في استقباله، بعدين بتقول ليش زوجي ما عم يحبني، يمكن حدا كاتب لي شيء. لا يا أختي، ما حدا كاتب لك شيء، لكن أنت تصرفاتك والله لو قرأت عليه كل القرآن لن يحبك ولن يعتني بك، لأنك تصرفاتك غير جيدة. اعتني بزوجك جيدا، اعتني بالأولاد، اعتني بنفسك، قدمي له الاحترام والاهتمام، سيحبك وسيعتني بك وسيكرمك. أنا لا أريد من الزوجات أن يرموا بأثقالهم على شيء يسمى السحر. أما ماذا نقرأ؟ إذا قرأنا المعوذات، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وقل هو الله أحد في كل يوم في الصباح وفي المساء على أنفسنا، فهذا الأمر كاف. بالإضافة إذا قرأت سورة البقرة في البيت خلال 3 أيام. في معي اتصال. ألو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. معي يعني كلمتين مختصرات وشوي غريبة من نوعها يعني. تفضل. يعني أول شيء بنحب نقول لك الله يبارك فيك، يعني أنت كلماتك كلها مباركة، يعني نحسن نقول عسل مروض. الله يسلمك. بارك الله فيك. وإيش تعني كلمة الضمير للإنسان لما الواحد عمال بقوله للتاني بضميرك؟ يعني أنا وجهت على الأسف يعني فعلا مفقودة هالكلمة، كتير كتير مفقودة. بارك الله فيك. شكرا. شكرا. شكرا لك كريم. شكرا. تسأل إحدى الأخوات عن مسابقات التلفزيون، 3 مكالمات تربح سيارة من ورائها. والله في هذا تغرير كبير بالشباب وبالفتيات، ما معقول أن أجلس أفسمعة التليفون أتصل 3 مكالمات أربح سيارة. إذا أنا شخصيا أنا طبيب سأترك عيادتي لأجلس وأتبع الهواتف وأتصل بالناس أو بالمسابقات من أجل سيارة من هنا أو هناك. لا تفعلوا هذا، ولا شك بأنه داخل فيها شيء من الحرام. في معي اتصال. ألو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعطيك العافية يا شيخ. أهلا وسهلا. مين معي؟ سيدي أنا محل عم بيع أدوات عصونية. مين معي أخي؟ سامر. أهلا أخي سامر. أهلا سامر. تفضل. أحيانا زبون بيترك معي مصاري وبروح ما بيرجع أحيانا، وأحيانا بنسى أعطي زبون مصاري بروح ما بيرجع. نعم. من هالمواضيع هذا عم يصير معي. نعم. هي مو على طول يعني صدفة، بس بتم المصاري بجيبتي. نعم. فهذا المصاري شو بدي سايفه فيهم؟ المبالغ المالية كبيرة كبيرة ولا لا؟ لا مو شرط، دي شغلة 200 150 يعني هيك شيء. نعم. 250 بيضلوا بجيبتي أنا، بس ما بتصرف فيهم لبرات. إذا طلبوا مني بعطيهم إياها، إذا ما حدا طلبوا مني ما بعطي لحدا. فبيضلوا إلي هدول ولا تصدق فيهم ولا شو؟ الله يجزيك الخير. السلام عليكم. أهلا وسهلا. الأخ محمود الأحمد يقول بأن جيراني تقاتلوا فقال لزوجته طالق طالق طالق. بداية مسائل الطلاق صاحبها هو الذي يسأل عنها، والسؤال عنها يكون مع من يثق بدينه وعلمه وبلقائه مباشرة، ولا يتم الفتوى فيها على الملأ بشكل عام. في كمان معي اتصال. ألو نعم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. دكتور في عندي أنا سؤالين. مين معي؟ السؤال مروان هلال. أهلا أخ مروان، تفضل. يلا فيك. السؤال الأول هو عندي أنا والدتي شبه عاجزة تقريبا، الوضوء بالنسبة لها عند مشكلة أحيانا على الأرض، فأكثر من مرة بتوقع باليوم يعني، فهل يجوز أن تتيمم؟ نعم. السؤال الثاني. في سؤال الثاني، هلا السؤال الثاني له علاقة بصلة الرحم. السؤال الثاني هو انه في لي قرايبين يعني ما فيهم خير لاهلهم، حتى يكون في خير لنا، دعوا علينا دعوات كثيره، حاولنا نحن نصلح بين بعض ما كانوا يرضوا، حتى ابوهم عملوا عليه حجر صحي ودعوا انه هو ميت، واثناء هو مرضه وعمليته فبلشوا يعرفوا انه شو في عنده ورده، شو بلش يتقاسم الورده هو عايش يعني. واضح. شو السؤال؟ بوفاة والدي ما حضروا التعزاي، بوفاة مرت ابوهم كمان ما حضروا التعزاي، يعني اعتبروها مثل انتصروا على الناس اللي كانوا بوشهم، لانه هن. شو السؤال يا اخ مروان؟ ياخذوا شيء من اهلهم. السؤال هو صلة الرحم هون هل تجوز لهم ولا لا؟ واضح واضح. يعني هلا نحن حاولنا أكثر مرة نصلح بين بعض بس هنين كانوا رافضين. طيب إن شاء الله. واضح. أنا أريد أن أعتذر إليكم من استقبال مكالمات أخرى، هذه آخر مكالمة استقبلها من أجل وقت البرنامج حتى نجيب على المكالمات التي وردت. ألو نعم. آخر مكالمة. ألو نعم. ألو. ألو. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معي؟ الله يعطيك العافية يا حبيبي. أهلا. بتسألك سؤال. تفضل. يعني إذا من تثبيت المرأة أنه تنصح زوجتها أنه كنت تصلي كنت تصلي يعني، ولك أمي تصلي ما بتصلي وأني كذا وأنا ملتزم يعني. نعم. يعني شلون بتنصحنا؟ إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. أهلا وسهلا. إن شاء الله. الأخ أحمد من حلب قال عندي ولد أمي عمره 18 سنة، كيف أعلمه القرآن الكريم؟ خذه إلى مساجد القرآن الكريم وإن شاء الله يعلمه ولو كان أميا يعلمونه بالتلقين، بالإضافة بإمكانك إلى أن يساعدك أشرطة الكاسيت أو الكمبيوتر في التلقين والقراءة وإن شاء الله يتعلم ابنك القرآن الكريم. زوجتي تقول لي مع أني أنا أصلي تقول الأمر ليس بالصلاة، نحن نقول لزوجتك صحيح الأمر ليس كله بالصلاة لكن الصلاة جزء من هذا الدين. الأخ مازن من حلب تكلم في أمر مهم جدا في موضوع من نطق بكلمة الكفر. قال الفقهاء كل من سب الله تعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم عياذا بالله أو ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء أو شيئا مما علم من الدين بالضرورة فقد كفر. فيا أخ مازن لا يوجد شيء اسمه الله كلام عفوي في الإسلام، كلام الإنسان محترم وعلى هذا الإنسان أن يستغفر الله استغفارا كبيرا وأن يبكي ويندم بين يدي الله تعالى وأن يسأل الله تعالى أن يتوب عليه توبة صادقة. الأخ أبو الحسن يقول تزوجت من 3 سنوات وأنا يعني في زعل بيني وبين أخي. لا تجوز قطيعة الأخ يا أخ أبو الحسن 3 سنوات، ما جرى وكان خلاص كان. أنا أرجو منك ما دمنا في العشر الأخير من رمضان أن تتواصل الآن مع أخيك ولو بكلمة طيبة ولو بهدية بسيطة ولو بزيارة قليلة، لكن وصال الأخي مطلوب والقطيعة محرمة. الأخ سامر يقول والدي اتهمني بأنني أخطأت في حقه، أنا آتي فأسلم عليه ثم هو يجفوني، ماذا أفعل؟ يا سامر ابقى تتودد إلى أبيك ما استطعت وأنت مأجور على هذا الأمر، ولا شك أن قلب أبيك يتمنى اللحظة التي يجلس معك وإن كان هو يظهر غير هذا. ابقى قريبا من أبيك، قبل يديه قبل رجليه، قل يا أبي أنا لا أستغني عنك، أرجوك اجعلني قريبا منك، وإن شاء الله الله عز وجل يرضي قلبه عنك. وعلى كل ادعو الله تعالى بهذا الأمر. الأخت أم محمد تسأل عن ليلة القدر كيف نتحراها. في ليلة القدر 40 قولا قالها العلماء، أشهرها أنها في الوتر من ليالي العشر الأخير من رمضان الذي نحن الآن فيه، فبإمكانك أن تتحريها في هذه الليالي. ابذلي ما استطعتي من الطاعات ومن الخيرات، أما ماذا سيجري فيها فدعي الأمر لفضل الله تعالى. الأخت نور تقول مخطوبة من 9 أشهر، خطيبي أو العاقد لا يداوم على صلاته ماذا أفعل؟ عليك أن تنصحيه يا أختنا الكريمة، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ثم الأمر بينه وبين ربه، لكن أنت أكثري من الدعاء له والنصح. الأخ اتصل من حلب يقول ما معنى كلمة الضمير بالنسبة للإنسان؟ والله يا أخي الضمير إذا لم يهذبه الإيمان فلا معنى له، إذا هذبه الإيمان رقى، بدون إيمان لا قيمة لهذه الكلمة. الأخ سامر يقول أخذ مالا من زبون ثم وله تتمة مال يذهب فلا يرجع، ماذا أعمل؟ إذا كنت تستطيع أن تتصل به بالهاتف أو تتواصل معه عليك أن تفعل لترد له المبالغ المالية. إذا ما في طريقة لرجوعه إليك فأنت هذه المبالغ تبقى عندك وديعة، إذا كانت خفيفة جدا وسهلة لك أن تنفقها متى شئت، لكن لو جاء بعد شهر شهرين سنة سنتين عليك أن تؤدي مثل هذه المبالغ، إذا كانت كبيرة تحتفظ بها لمدة سنة، بعد هذا لك أن تنفقها ولك أن تتصدق بها، لكن لو جاء بعد سنة أو سنتين أو 3 وطلبها فعليك أن تؤدي مثلها. الأخ مروان هلال يقول والدتي عاجزة عن الوضوء، صعب عليها الوضوء، ممكن أن تتيمم؟ إذا كان الأمر صعب لكن صعوبة مقبولة فعليها أن تتوضأ. أنتم إيتوا بالماء إليها مع وعاء طشت يعني أو طشت وجعلوها تتوضأ وهي جالسة أمكم، لكن إذا كان أيضا هذا الأمر غير ممكن وممكن أن تسقط، إذا تعثر الأمر أو تعثر الأمر وكان فيه شدة كبيرة بحيث ضاق عليها ضيقا شديدا فممكن أن تتيمم، أما إذا كان الضيق مقبول أو الصعوبة سهلة فعليها أن تتوضأ، وساعدوها أنتم في هذا الأمر وأنتم مأجورون. يقول ماذا عن صلة الرحم؟ هناك من أرحامنا من نصلهم ويقطعوننا، إذا كنت كما تقول يا أخي مروان فكأنما تصفهم المل ولا يزال معك من الله نصير عليهم ما دمت على ذلك، مطلوب منك أن تصلهم ولو كانوا يقطعونك ولك بهذا أجر كبير.